لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قاعدة 21. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة أيضا من الفقهية، يعبر العلماء أيضا أو الفقهاء عنها بلفظ أو بلفظين أيضا، وهي من جملة يعني ألفاظ القواعد. أما اللفظ الأول فهو: التابع لا يفرض بحكم. التابع لا يفرض بحكم، لا يفرض بالدالة، لا يفرض بحكم. اللفظ الثاني: من ملك شيئا ملك توابعه. من ملك شيئا ملك توابعه، هذا هو اللفظ الثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. مثال للتوضيح: بيع الجنين في بطن أمه، الحيوان يعني، بيع الجنين في بطن أمه، حيوان حامل في حمل زي الشياه والإبل ونحو ذلك، لا يجوز بيع الجنين استقلالا. لا يجوز بيع الجنين استقلالا. عشان كده القاعدة، ها ارجعوا بقى لللفظ، التابع لا يفرض بحكم، لأنه هو تابع، ما ينفعش يبقى لوحده مستقل. واللفظ الثاني: من ملك شيئا ملك توابعه. طيب، يبقى لو واحد اشترى الحيوان الذي في بطنه جنين يملكه، يملك الإيش؟ الجنين، تبعا للإيش؟ لملكية الأم. وعليه لا يجوز بيع الجنين استقلالا، ولا كذلك يجوز التفريق بينهما عند بيع الأم، لأنه ده تبع، إلا إذا كان يصلح الإيش؟ التفريق في بعض الأشياء. نعم. قال: فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لأنه الجنين ده ليه منع؟ مجهول، مجهول، لا ندري حي ولا ميت ولا كذا، ويجوز إن كان تبعا لغيره. قال: والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان. يعني إن يجوز بيع الأشياء ولها توابع ولو كانت فيها جهالة يسيرة، ما فيش مانع، إنه زي إن هيشتري حيوان في بطنه جنين، بخلاف ما يشتري حيوان ليس إيش في بطنه شيء، ده تمن ده هيبقى أعلى من تمن ده، مش كده؟ طب هو ما شافش الجنين. نعم، هذا يأتي تبعا ليه الأصل، تبعا ليه الأصل. وهنا الجهالة جهالة يسيرة ومعتادة ونحو ذا. قال: كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. واحد بيشتري بيت مثلا، البيت ده العمدان اتعملت تحت وازاي وفين ونحو ذلك، هذا كله خفي، لكن هذا مما يكون فيه الجهالة لا تضر. قال: والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوه. لا يجوز لإنسان، يعني معذرة في التعبير، إنه يروح يجيب شوية دود ويقعد يأكلهم، حرام، هذا لا يجوز. لكن لو واحد أكل ثمرة وفيها دود خلاص، مش زي المش بتاع زمان. ده المش بتاع زمان ما كانش بيتاكل إلا لازم كده تقعد وهو ينط حواليك. قال: ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها. والنحل في ذبابه. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. دون اثنين مسألتين. يقول والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، يقصد ماذا؟ وبعد المسألة تخليكم تفصلوا للموضوع بتاع الطلاق الشفوي. أولا الشهود مش شرط في صحة الإيش؟ الطلاق. والإشهاد ليس شرطا في صحة الطلاق، ده أمر. إنما المقصود هنا والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، يعني ماذا؟ صورة تبين ذلك. ذهب رجلان عدلان عند القاضي وقال نشهد أن هذا الرجل قال لامرأته أنت طالق، فهنا دي شهادة للقاضي أن يقبلها ويحكم بالطلاق. لكن لو جاءت نساء عند القاضي ولو أربعة حتى مش هتقبل شهادته، لأن النساء لا تقبل شهادتهم في الإيش؟ في الطلاق، على قول يعني القول الأكثر من العلم مش هتقبل شهادته في الطلاق هنا. ولذلك يقول فإذا شهدت المرأة، قال والطلاق لا يثبت بشهادة النساء استقلالا، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ الطلاق تبعا لقبول قولها في الرضاع. إن احنا قبلنا الشهادة دي علشان الرضاع مش عشان الإيش؟ اللي شهادة في الطلاق، وإن كان دي فيها نظر ناحية الفقهية يعني فيها نظر. والحقيقة الأصح يعني في الجملة كده إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقش بينهم بناء على هذه الشهادة تفريق لازم، لا، الراجح إن لو جاءت امرأة وقالت أرضعتهما إنه لا يقوم بها بينة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بينهم على الراجح من أقوال العلماء هذا من باب الشبهة والتورع عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بعد ما قيل، فالراجح إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتركها عشان تعمل إيه؟ تبتعد عن الشبهة. لكن شهادة المرأة وحدها لا تقوم بالحقيقة بها البينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.